بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، ونشكره ونحمده على هذا الاجتماع بعد الانقطاع في مدة رمضان وما بعده بيسير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مقبولا نافعا لنا ولكم. وفي هذه الأيام يخوض أبناؤنا الاختبارات، مش الانتخابات، الاختبارات. ويعني في فترة أسبوعين كنا نختبر الطلاب في الجامعة، كنا نرى فيهم حالة طوارئ، يسهرون الليل كله ولا ينامون، ثم إذا اختبروا جاءوا إلى من يعلمهم ليراجعوه في الدرجة، ويحملون قلوبهم على أكفهم خوفا من الرسوب وطمعا في النجاح. هذه اختبارات الدنيا، واختبارات أبنائنا الطلبة قدمت وستأتي قريبا إن شاء الله عز وجل، وكلكم يعرف حالة الطوارئ التي يعيشها أولادنا في وقت الاختبارات. وهذه الاختبارات اختبارات دنيوية، فما بالك بالاختبارات الأخروية التي سيترتب عليها نجاح أو رسوب، نجاح بدخول الجنة أو رسوب بدخول النار. يعني عاقبة الناس جميعا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه العاقبة النهائية والخاتمة ونتيجة الاختبار النهائي للجميع، إما جنة وإما نار. وقد أقسم الله عز وجل بربوبيته الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيسأل الجميع، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن هناك اختبارات للجميع، وهذه الاختبارات لا تحتاج إلى، والأسئلة لا تحتاج إلى تسريب، يعني لن أغششكم إياها، هي موجودة وظاهرة وبارزة وموضحة في الكتاب وفي السنة. لكن للأسف الشديد مع وضوح هذه الأسئلة وظهورها ومعرفة أجوبتها في الدنيا، إلا أن هناك أناسا، بل أكثر الناس لا يجيبون عليها الجواب الصحيح فيرسبون، وأكثر الناس والعياذ بالله في النار. وذكر الله عز وجل لنا كثيرا هذه المسألة في القرآن، يعني من الأسئلة ماذا كنتم تعبدون، من الأسئلة ماذا أجبتم المرسلين. قال الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، المرسل إليهم سيسألون والمرسلون كذلك سيسألون، هل بلغوا أقوامهم ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. إذن القضية قضية خطيرة، والأسئلة جاهزة وموجودة، والنتيجة أيضا ستأتي بإذن الله عز وجل بعد أن يحاسب الخلق. لذلك من الخير لنا إخواني بارك الله فيكم أن نحاسب أنفسنا اليوم، وأن ننظر إلى أجوبة هذه الأسئلة في نفوسنا علما وعملا، قبل أن يقول الواحد منا يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي يعني الحياة الأخروية، هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يقول عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور وهو مقطوع، يعني الذي روى عن عمر هو ثابت بن الحجاج، لم يلقى عمر ورجاله ثقات، يقول رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في أشياء احنا نخبيها داخل لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذه ستظهر يوم تبلى السرائر، تظهر وتعلن السرائر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه أصل في محاسبة النفس. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. فلذلك هذه الأسئلة التي سأذكرها لكم الآن هي مجموعة أسئلة موضحة لنا وجلية لننظر إلى علمنا بها وعملنا كذلك وتحقيقنا لأجوبتها في حياتنا الدنيا. وقبل أن أبدأ في تعداد هذه الأسئلة نرجع إلى أولادنا وقضية الاختبارات. من يحرص على إيقاظ أولاده لاختبارات المدرسة أو للمدرسة ولا يوقظهم للصلاة، هذا قدم النجاح الفاني على النجاح الباقي وعرض أولاده للفشل الحقيقي. من يحرص، وهذا كثير بين المسلمين والآباء والأمهات للأسف الشديد، من يحرص على إيقاظ أولاده للمدرسة بعد خروج وقت الفجر ولا يوقظهم لصلاة الفجر، هذا قدم النجاح الفاني على النجاح الباقي وعرض أولاده للفشل الحقيقي. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا أول شيء يحاسب عليه مما بينه وبين ربه، أما ما بينه وبين عباد الله وخلق الله فأول شيء يحاسب عليه الناس ويقضى فيما بينهم فيه الدماء. نأتي إلى الأسئلة الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أسئلة يا إخواني بارك الله فيكم سنسألها جميعا. أين؟ في القبر. أول ما يضعون في هذه الحفرة الضيقة المظلمة الموحشة ويكمل إهالة التراب علينا، يأتي منكر ونكير فيسألون ثلاثة أسئلة واضحة جلية: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل هناك أحد لا يعرف هذه الأسئلة؟ كلها معلومة لدينا وللشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة اسمها ثلاثة الأصول وأدلتها، يتحدث عن أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة. في ذلك الموقف العصيب لا ينجي الإنسان نسبه ولا ماله ولا جاهه ولا شهاداته، لا ينجيه إلا حاله الذي كان يعيشها في الدنيا من عمل صالح من إيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المؤمن يثبت يجيب. يمكن يأتي الآن يأتي أحدهم فيستهزئ يقول: هذه أجوبة أنا أعلمها وقرأتها، لكنه في الحياة الدنيا بعيد كل البعد عن تطبيق هذه الأسئلة، فلا يعرف الله ولا يعرف رسول الله ولا يعرف دين الإسلام ولا يعيش على الإسلام ولا يطيع الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لن يجيب على الأسئلة، هذا لن يجيب على الأسئلة أبدا ولو كان بروفيسورا، لا يمكن أن يجيب على الأسئلة. الذي يجيب المؤمن ولو كان عاميا ولو لم يدرس في المدرسة قط. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يأتي منكر ونكير يقولان للعبد ويسألانه أول ما يدفن: وإنه ليسمع قرع نعالهم، هم ذاهبون عنه ومنصرفون عنه، انتهى الآن، الآن ستكون لوحدك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لو كان منكر، لو كان رئيس أكبر دولة في العالم كل الناس تذهب عنه، يبقى لوحده في قبره يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، العياذ بالله، فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. أعلمتم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من دفن المسلمين يقول للصحابة: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. استغفروا لأخيكم، اللهم اغفر له، وسألوا له التثبيت، اللهم ثبته، فإنه الآن، الآن، الآن يسأل. الآن جاء وقت الأسئلة، فإنه الآن يسأل. هذه اللحظة سنعيشها جميعا والله إخواني. الدنيا هذه لا تساوي شيئا. عندما تفكر في هذه الدنيا كيف الإنسان يعني يجمع ويجمع ويجمع ويجمع، ثم بعد ذلك تأتي ساعة الصفر، يأتي هادم اللذات وهادم اللذات، فيقضي على كل ما جمعه الإنسان من هذه الدنيا، تذهب أدراج الرياح وتبقى تبعاتها. فيسأل هذه الأسئلة الثلاثة، ومن نجا في القبر وأجاب على هذه الأسئلة إجابة صحيحة فما بعد ذلك أيسر وأيسر وأسهل وأسهل، ومن لم يجب وفشل في الاختبار سيكون ما بعد هذه الأسئلة أشد وأشد وأشد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ذل كان عثمان إذا وقف على القبر بكى وبكى. ليش؟ لأن القبر هو الفيصل، يتحدد مصير الإنسان بعد إجابته أو عدم إجابته على هذه الأسئلة. فلنعش يا إخواني على هذا الإسلام، ولنطع الله، ولنطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. ومن الأذكار التي يحرص عليها: رضيت بالله ربه. من ربك؟ رضيت بالله ربه. من ما من نبيك؟ ما دينك؟ رضيت بالإسلام دينه. من نبيك؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. رضيت بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ومما سنسأل عنه يوم القيامة خمسة أشياء، أسئلة جاهزة واضحة مكشوفة للجميع. سيسأل الإنسان عن عمره، وسيسأل عن شبابه، وسيسأل عن ماله، وسيسأل عن علمه، وسيسأل عن جسمه. هذه أسئلة سيسأل عنها كل واحد منا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. هذه الساعات والدقائق والحياة هذه التي عاشها الإنسان، عاش 60 سنة 40 سنة، ماذا صنع بالوقت الذي أعطاه الله إياه ليكون مجالا للاختبار وموطنا للامتحان؟ عن عمره فيما أفناه، كل أحد أدرى بنفسه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أنه الشباب من العمر، لكن الشباب وقت النشاط، وقت الحيوية، ينجز الشاب في العادة بسبب قوته الذهنية والعضلية أكثر مما ينجز الشايب والكبير في السن والعجوز. ونحن يعني رأينا هذا، سبحان الله، الإنسان كلما تقدم في العمر كلما كل ذهنه وتعب جسده. سيسأل الإنسان عن هذا الشباب، هل صرفه فيما يرضي الله أم فيما يسخط الله عز وجل؟ كذلك العمر. سيسأل عن ماله، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. قروش هذه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جابه من حلال ولا من حرام؟ أنفقه في حلال ولا في حرام؟ والله ثم والله ثم والله، في فلس في الكويت؟ فش، ما في في العملة فلس. والله سنسأل عن الفلس. الموازين يوم القيامة يا إخواني أدق من موازين الذهب. في أدق في الدنيا من موازين الذهب؟ في، تعرفون ميزانا أدق؟ لو سألتكم الآن سؤالا، لو جاءت نملة وقفت على ميزان الذهب يزنها؟ لا، لا يزنها. لكن موازين يوم القيامة توزن فيها الذرة، النملة الصغيرة توزن فيها حبة الخردل الصغيرة التي لو وضعتها على ميزان الذهب بقي صفرا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني نملة صغيرة، خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، النملة صغيرة، شرا يره. كل شيء سيأتي. فلس دخل عليك في الحرام ستسأل عنه يوم القيامة، فلس أخرجته في الحرام ستسأل عنه يوم القيامة، فلس جاءك بالحلال وأنفقته في الحلال أيضا ستسأل. وعن علمه ماذا فعل فيه؟ الله عز وجل رزقك علما، مش شرط تكون عالم يعني كبير، قد تكون عالما في الفاتحة فقط أو في الإخلاص أو في أحكام الوضوء. هذا العلم ماذا صنعت فيه؟ هل عملت به؟ هل دعوت الناس إليه؟ ولا إيش سويت فيه؟ حفظته عندك وخالفته ولم تعمل به ولم تدعو الناس إليه مع رؤيتك جهالة الناس به؟ ستسأل. وكذلك جاء في رواية وعن جسمه فيما أبله، هذا الجسم في إيش صرفته؟ صرفته في طاعة الله عز وجل أو في معصية الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه أسئلة أيضا سنسألها يوم القيامة، خمسة أسئلة. وسنسأل يوم القيامة عن رعيتنا، هذه أسئلة أيضا جاهزة وأخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام عن رعيتنا. يعني الأمير سيسأل عن رعيته فقط؟ لا، المدير في المدرسة سيسأل عن رعيته، المدير في شركته سيسأل عن رعيته في شركته، الرجل في بيته سيسأل عن رعيته عن أولاده، كل واحد مسؤول عن أحد سيسأل عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كلكم، هذا لفظ عام، راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول الإمام، الأمير، الملك، الحاكم، رئيس الجمهورية، كل مسؤول عن الرعية. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، عن أولاده، عن من يعمل عنده وتحته، حتى الدواب سيسأل عنها يوم القيامة. امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وامرأة بغي سقط كلبا فدخلت الجنة، سيسأل عن الدواب التي عنده، هل أحسن إليها أو أساء إليها. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة المرأة، ضيعت أولادها وخدمت زوجها وقامت بحقه وحق أولادها وحق بيتها ولا سابت. والخادم، الخادم اللي بيعمل عندك أو العبد، والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول عن رعيته، الكل مسؤول، المعلم مسؤول عن الطلاب، ما في أحد يا إخواني ينجو من المسؤولية. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، حتى أنت مسؤول عن جسدك. يعني لو أنك بتعيش في غابات الأمازون ما عندك أحد أبدا، أنت مسؤول عن جسدك ومسؤول عن نفسك، وستسأل الأسئلة التي ذكرتها عن نفسك. فإذا كنت مسؤولا عن غيرك، كلما كبرت رعيتك كلما عظمت مسؤوليتك. بعض الناس الآن، أنتم كما لا يخفاكم الانتخابات مقبلة، بفكر أنه الانتخابات لعبة، يعني هيك هواية، يعني يدخلها ويطلع على كيفه، ما بعرف انه مسؤول امام الله عز وجل عن الايفاء بما يدعو اليه من حق ومن هدى، واذا خالف سيسأل ايضا سؤالا عسيرا. فهذه اذا اسئلة سنسألها. من الاسئلة التي سنسألها وهو سؤال لن يتجاوز احدا منا، الكل سيسأله، النعيم الذي نعيشه. كلنا يقرأ في سورة تكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم، تفكر النعيم انك تعيش في قصر في المالديف، يعني مثلا يكون عندك نهر جار وأشجار متنوعة وزوجات عدة، هذا هو النعيم؟ والله التمرة وشربة المي هذه من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه استضاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وأبا بكر وعمر، فقدم لهم، إيش قدم لهم؟ تمر، رطب وماء، رطب وماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، تمر وماء. فما بالك يعني بنعم والله لا نستطيع أن نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذا سنسأل عنه يوم القيامة، هل شكرنا الله عليه؟ هل هذه نعمة البصر، البصر التي أعطانا الله عز وجل إياها، شكرنا الله عليها؟ تعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل مفصل في جسمك 360 مفصل، كل يوم عليك صدقة في كل مفصل. والصدقة ليست صدقة مالية فقط، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إعانتك لأخيك صدقة، ذكرك لله عز وجل صدقة، إلى آخر ما هنالك. لكن يكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، تكفي عن شكر الله عز وجل على هذه 360 مفصلا، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. طيب هل شكرت الله على هذه العين الباصرة، على هذه الرجل الماشية، على هذا الجسد السليم الصحيح؟ هل صرفت هذه الأعضاء وهذه النعم في طاعة الله عز وجل أم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ أسئلة سنسألها والله. فلذلك ينبغي أن نعد لهذه الأسئلة جوابا، وليكن الجواب صوابا. ومن رحمة الله عز وجل بنا، وبهذا أختم، لا أريد أن أطيل عليكم حفظكم الله، إنه في الاختبار هذا الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا في صح عندك بعشرة، وإذا في غلط عندك بواحد. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ذاك يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما معناه: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. تصور أنت الحسنات بعشرة والسيئات بواحدة، وفي ناس الأحاد هذه بتغلب العشرات، يدخلون النار والعياذ بالله، خابوا وخسروا، ويل لهم والله. ذاك يا إخواني بارك الله فيكم، إذا قرأتم القرآن ومررتم على مثل هذه الآيات التي فيها السؤال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، اسأل نفسك ما هذه الأسئلة التي ستطرح علي وكيف أنا مع إجاباتها، وحاول تعلم إجاباتها الصحيحة واعمل بهذا حتى تنجو يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للبر والتقوى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.